هل المأموم يرفع يديه بالدعاء أم لا يرفع يديه؟ ولكن مسألة السبابة دي لا غير صحيح. الخلاف كله الرأي أن جمهور أهل العلم أنه لا يرفع اليدين، ولكن الشوكاني تقريبا والظاهرية الله أعلم ما أدري من آخر، ولكن هم دول أنا متأكد منهم قالوا يرفع اليدين المأموم. القراء الأول قال لم يرد الرفع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو ورد أنه رفع السبابة ولم يرد أن المأمومين رفعوا يدهم بالدعاء، فاستدلوا بأن الترك دليل، ترك الفعل دليل على عدم الفعل. والذين قالوا بالرفع استدلوا بالأصل، قالوا الأصل في السنة أن عند الدعاء ترفع اليدين سواء كان في الجمعة أو في غير الجمعة، حتى لو في الصلاة ودعا الإمام ترفع اليدين. فنحن مع الأصل ما لم ينقلنا نقل، وليس عدم وليس نقل العدم دليل على عدم النقل. فبعضهم والرأي ده يعني من المعاصرين، أنا علمت إن الشيخ محمد مقصود بيقول بيه، لذلك أنا في أخ كان معنا في اعتكافه لقيته بيرفع فأنا بسألته دليل رفعت، فهو واخد برأي الشيخ محمد مقصود، يعني هو يبدو إن الشيخ محمد أفتى لهم بذلك إنه يرفع على هذا على الظاهر الأصل الموجود معه. ولكن الحقيقة الراجح بأنه السنة عدم الرفع ولا إنكار، يعني من أخذ هذا لا ينكر عليه، عشان لو الولاد تأخر أرفع أو إن بعض الناس ينكر، لكن هو ممكن يعني معه الدليل مع حظ مع الأصل ماشي، ولكن الراجح بأن هذه مسألة يعني ما يحدث في الصلوات متواتر إن يحدث، يعني تفصلوا في كل شيء، ولم يأتي دليل على مسألة الرفع في الجمعة تحديدا، مع إنه أتى بأن الإمام لا يرفع في الجمعة بل يشير، لأن الأصل أن الإمام يرفع أو يعني أن الدعاء يرفع عند الدعاء، فلما استبدل رفع اليدين بالسبابة عرفنا أن هناك فارق، ولم يأتي أن المصلين هم يرفعوا أيضا. ماشي، ممكن دي كانتش جاية معنا في المسألة، لكن يعني عارف هو أهم أصول الأصح أن هو نقل العدم فعلا أحيانا هكذا، ولكن أنت معك المسألة المقتضى موجود. وعليكم السلام وبركاته، ولا يوجد مانع، ومع ذلك لم يفعل ولم ينقل انه فعل. ولما تستفاض المساله دي مش على اطلاقها، مساله هي قاعده صحيحه، دي قاعده ابن تيميه قال النقل عدم النقل ليس دليل على نقل العدم، هو لان احنا بنقول لم ينقل بان حد رفع احد رفع، فلا ده ليس دليل على نقل العدم، يعني ليس دليل على ان الاصل لا، لكن نقول لما يكون الامر مستفيض، يعني مثلا وكان يوجد احاديث في كثير ومما يعني يحتاج اليه، فلما لم ينقل هذا دليل على واحد ولا واحد من الصحابه، ده دليل ان هذا لم يكن يفعل. لكن لما تكون المساله مش مستفيضه مثلا، لذلك المساله مش على اطلاقها لكن ليها قرائن محتفه، لما يكون المساله ليست مستفيضه وليست وخفيه او مثلا ليس فيها نقل كثير ولم ينقل، يبقى هذا ممكن نقول هذه قاعده، ده ليس بدليل، سكت عنه لكن ليس بدليل. طيب، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح متن ابي شجاع من مذهب الشافعي، ونكمل فصل صلاة الجمعة. توقفنا عند قول المصنف وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما، وأن تصلى ركعتين في جماعة. نتكلم عن فرائض الجمعة، كما تكلمنا سابقا عن أكثر من مسألة فيها قبل إن شاء شرائط الفعل الجمعة أخير آخر شيء تكلمنا عنه كان شرائط فعل الجمعة. بالنسبة لفرائض الجمعة فالراوي جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات يذكر الله تعالى. فالجمعة كما قال المصنف أحد فرائضها الخطبتان، خطبتان للجمعة. والمذهب يرى بأن الخطبة شرط صحة في صلاة الجمعة، شرط صحة بمعنى من لم يخطب للجمعة الجمعة لا تصح، تكون باطلة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقالوا الذكر ينزل تحته الصلاة والخطبة، أي استدلوا على العموم. احنا كنا أصلنا في المذهب المرة السابقة مسألة الأربعين، يعني المذهب يرى الأربعين، وبينا أن هذا خلاف الراجح. لذلك بعض التفريعات في الكتب يعني نبهنا عليها سريعا، وستأتي في هذا الباب أيضا أو هذه النقطة. إذا كان على تأصيل المذهب لابد من الأربعين، فإذا خطب الإمام ولم يكن معه أربعين خطبت بطلة الخطبة، ولو كان معه أربعين بدأ الخطبة بأربعين ثم خرج أحد يتوضأ وغاب طويلا وقل العدد عن أربعين يبطل عنده الخطبة. هذه كلها تفريعات لن نستفيد فيها، لأن قلنا أن هذه فقط في المذهب أو يعني وخلاف الراجح. ولكن حكم خطبة الجمعة قلنا هي واجبة وشرط الصحة، والدليل كما بينا من الآية. أيضا من حديث مسلم كما جاء عن جابر بن سمرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا خطب خطبتان، خطبة فلو خطب الإمام خطبة واحدة للصلاة بطلت الصلاة، فلو خطب خطبة واحدة بطلت الصلاة. إذن المذهب لابد أن يخطب الخطبتين. أيضا عن عمر ورد رضي الله عنه أنه كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مرة أخرى. هذه من شروط هذه الركن الأول من أركان صلاة الجمعة الخطبتان، وأن تكون اثنين. الخطبة نفسها لها شروط، يعني أول ركن قلنا من أركان الجمعة الخطبتان، الخطبة لها شروط في المذهب ولها أركان أيضا. نفس أول شرط من شروط الخطبة القيام، لابد أن يقوم الخطيب أو أن يخطب قائما، فلا تصح الخطبة إلا بالقيام، إلا طبعا كما بينا في كل شيء على الاستطاعة. إذا كان الخطيب مريض كما ورد عن معاوية رضي الله عنه بعدما أن طعن في الحادثة التي قتل فيها سيدنا علي، وهو طعن أيضا، كان بعدها لا يستطيع أن يخطب إلا جالسا، فهذا من عذر. ولكن لم يكن الخطيب صاحب عذر فلا بد له أن يخطب قائما. واستدلوا بقول الله عز وجل: بدرار دينار أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقالوا إذن القيام في الخطبة شرط عندنا في المذهب من شروط صحة الخطبة. إذا خطب الخطيب جالسا بدون عذر كما قلنا تبطل الخطبة. أيضا من قوله تعالى استدلوا: صلوا كما رأيتموني أصلي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خطب إلا قائما. وكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواجب، وقلنا ما كان بيان الواجب فهو واجب، إذا يجب القيام للخطبة. الشرط الثاني ستر العورة قالوا، والثالث أي الطهارة، يعني يستر العورة وأن يكون على طهارة. واختلف العلماء في المذهب على وجهين في مسألة الطهارة، هل لابد من شروط الصحة الخطبة أن يكون على طهارة، لأنه لم يكن مستقبلا للقبلة، فهناك فرق بين الخطبة وبين الصلاة. ولكن هذا الوجه الأول أنه لا يشترط يعني في المذهب الطهارة، لأنهم قالوا أنها خلاف الصلاة وليس فيها استقبال قبلة، فلا يشترط فيها الطهارة لأنه يستقبل الناس. الوجه الثاني أن الطهارة شرط من شروط صحة الخطبة، وذلك أيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبأثر عن عمر رضي الله عنه، والأثر صحيح، أنه خطب قام خطيبا في الناس، فبعد أن بدأ الخطبة قال: يا الناس إن الله لا يستحي من الحق، إني فسوته، فنزل فتوضأ ثم رجع وخطب أكمل الخطبة مرة أخرى. فبين استدل بأنه إذا انتقد وضوءه أو لم يكن على طهارة لابد له أن يعني يتطهر ويرجع مرة أخرى. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الثاني والثالث الرابع أن يكون بعد الزواج. هو كان كذا الصحيح في المذهب ان نعم ان يكون على طهارة. ما ان فيها خلاف في المذهب وجهين، لكن الصحيح ان يكون على طهارة. الشرط الرابع ان تكون الخطبة بعد الزوال، وكما بينا من قبل بان المذهب يرى بان وقت الجمعة يكون بعد الزوال، فلا تصح الخطبة قبل الزوال، لابد ان يخطب. هذا في المذهب طبعا، ان الملكية والخليفون الملكية يرون ممكن ان تخطب قبل الزوال لكن تصلي بعد الزوال، بخلاف الحنابلة الذين يرون أصالة بأن الخطبة تكون والصلاة بعد قبل الزوال، وقت وقت الجمعة يختلف، ولكن هذا في المذهب. الخامس الجلوس بينهما بين الخطبتين، يعني يجب من شروط الخطبة أيضا أن يجلس بين الخطبتين، وتجب الطمأنينة في الجلوس. فلو كان عاجزا عن القيام كما نقول عن ورد عن معاوية وكان يصلي جالسا وخطب جالسا، وجب أن يفصل بين الخطبتين بسكتة، يعني يسكت، وحتى وإن كان جالسا يعني يسكت، أما إن كان قائما فيجلس ويطمئن ثم يقوم أو مرة أخرى ويكمل الخطبة الثانية. أيضا من الشروط رفع الصوت، بحيث طبعا في المذهب يرون أنه لابد يرفع الصوت حيث يسمع 40 كما قلنا وكما في المذهب، وما إن هذا خلاف الراجح. هذا من شروط الخطبة. الخطبة لها أركان، لها 5 أركان، 3 متفق عليها من أهل العلم واثنتان مختلف فيهما. الأركان الخمسة هما: الركن الأول البدء بالحمد لله، الحمد لله جل في علاه، هذا الركن أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له. الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والركن الثالث أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل. هذا الثلاثة متفق عليها. الركن الرابع أن يقرأ القرآن ولو آية، في المذهب اشترطوا 3 آيات. والركن الخامس الدعاء للمسلمين وأئمتهم. بالنسبة للركن الأول الحمد والثناء، وأن يقر بلسانه كما يقر بقلبه الإمام على النعم، على ابتداء النعمة من الله عز وجل، وأن النعم لا تكون إلا من الله عز وجل، فيحمد الله عز وجل على ذلك، ويعني ينفذ قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. عفوا الخمسة الدعاء لأئمة المسلمين وعامتهم، أو الدعاء للمسلمين وأئمتهم. من هجيبه وهشرحه كله بس خليكم معايا. صح، الأولى الأول قلنا الحمد لله عز وجل، الحمد لله عز وجل، وفي قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وحديث جابر بن سمرة في مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام فقال حمد الله ثم أثنى عليه. وهذا يذكرنا بخطبة الحاجة التي كان يبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم دائما أو يعني غالبا خطبه، وإنما يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعين. فهذا الركن هو الحمد لله عز وجل، أو الحمد لله عز وجل، متفق عليه بين أهل العلم. الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا الركن الثاني، هذا من أركان الخطبة، لابد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فقال جمع من المفسرين أنه لا يذكر الله عز وجل إلا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من رفع الذكر لله الذي قاله الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا يظهر في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمع رجل يدعو الله عز وجل، طالما يدعو ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل أو قال أعجل هذا، فبين بأن من حتى بعض أهل العلم قالوا من شروط الدعاء أن يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذا الدعاء يرد عليه ولا يقبل. مين حرك مين اللي شاف رجل بيدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاف رجل يدعو فلم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعجل هذا، يعني استعجل هذا. الركن الثالث ذلك يعني عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الخطيب عدم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، هذه يعني يراها في المذهب بأن الخطبة باطلة لا تصح، على الأقل يصلي مرة واحدة. وللأسف يعني تراها كثيرا يعني عند بعض الخطباء، هم يعني لا يلتزمون بالسنة، يعني يتكلم كلام ويمكن يعني ينتهي الخطبة بدون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فلا بد أن ننتبه لهذا. الركن الثالث وهو أن يوصي الناس بتقوى الله عز وجل، هذا الركن أيضا متفق عليه، كما قال أهل العلم يكفي في ذلك أن يقرأ الآيات التي تحث على التقوى، وقوله تعالى: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، أو كما جاء في خطبة الحاجة، ويذكر الناس بتقوى الله عز وجل، ويذكر الناس بالساعة وبالقيامة. ما فيها من مواعظ ومن أشياء لابد أن يلتزم بها الناس. هذا الركن الثالث. الركن الرابع قلنا قراءة القرآن في المذهب يشترط ولو ثلاث آيات. هذا يعني هذا الكلام أو يعني الدليل في المذهب على مسألة قراءة القرآن، هم استدلوا بحديث أم هاشم الأنصارية عندما قال أنها حفظت سورة قاف من كثرة تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها في خطبة الجمعة، وكان كثيرا ما يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها تذكرة بأخبار الساعة والملائكة. فهذا قالوا إن هذه دلالة على أن قراءة آيات من القرآن في الخطبة هذه من أركان الخطبة. والصحيح أن هذا الأمر مختلف فيه، يعني حتى يكون ركن يتبطل به الخطبة أم لا، ولكن إحنا نبين اشتراط أركان المذهب كما يعني جاءت فيها. الركن الخامس من الخطبة الدعاء للمسلمين ولولاة الأمور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعيه يدعو بها، وهذه سنة أن يدعو للمسلمين وأن يدعو أيضا لولاة الأمور أو أئمة المسلمين ويدعو لهم بالبطانة الصالحة. وقالوا يعني من فقه أو يعني من أداب أيضا الإمام ألا يقلب الناس على أولياء الأمور أو على الحكام، وأن يعني يحاول أن يعني يؤلف بين القلوب ويحاول أن يعني يدعوهم إلى الامتثال على الطاعات، يعني والطاعة والسمع والطاعة فيما في مرضات الله أو فيما ليس فيه معصية. فكل هذا أيضا من الركن الخامس وهو الدعاء لأئمة المسلمين والدعاء لعامة المسلمين. هذا بالنسبة للخطبة. ثم بين المصنف قال بعد أن انتهى من الخطبتين قال وأن تصلى ركعتين في جماعة. صلاة الجمعة ركعتان، وهذا إجماع. وقبل الإجماع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأضحى ركعتين والفطر ركعتين والجمعة ركعتين، وكان يجهر فيهما. وعندنا في المذهب بأن الجهر في صلاة الجمعة على الاستحباب ليس على الوجوب، ولكن لو أسر صحت الصلاة ولكنه خالف السنة. من السنة أيضا في صلاة الجمعة أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، أو يقرأ بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقون، وهذا يبين فضل سورة الجمعة في هذا اليوم، وأيضا يحذر من المنافقين الذين هم يعني أصل فساد وأصل الذي أصل الطامات التي تأتي من قبل أعداء المسلمين تكون في أهل النفاق. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي بهذه السورة ليبين للمسلمين خطر هؤلاء الصنف الذين هم أشد على الدين من الكفار الأصليين. مسنونات الخطبة، هذا الكلام ما إيه اللي مع صوت المنافقون الرقعة الأولى الجمعة. نعم، هو فرائض الخطبتين وركعتين في جماعة دي. فرائض الخطبتين والصلاة وركعتين الصلاة اثنين بس، هذه الفرائض. ما هي الجمعة هي إيه؟ خطبتين، الخطبة خطبتان والصلاة. الخطبة بيان أركانها وشروطها، والصلاة ركعتين فيها أركان وشروط الصلاة المعروفة يعني. فهذه صلاة الجمعة أو الفرائض الجمعة يعني كما بيانها المصنف. ثم قبل أن ندخل في هيئات اللي قالوا هيئاتها أربع، نتكلم سريعا عن المسنونات. مسنونات الخطبة أن يرفع الخطيب الصوت في الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش. ايضا ان يخطب من مكان مرتفع، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني له زي منبر او منبر او درجات حتى يعلو، فكان يراه الناس ويستطيع ان يرمي ببصره يمينا وشمالا. كان ايضا ان يكون المنبر على يمين القبلة، ان يكون المنبر على يمين القبلة. وهناك ايضا من السنة، وان كانت الأدلة تحتاج الى نظر، ان النبي ان الخطيب اذا راى اذا ارتفع على المنبر كان يسلم على الناس. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الناس عندما يصعد على المنبر، ولكن يعني هذه الاحاديث فيها كلام كثير من اهل العلم ضعفوها، وان كان في حديث منهم صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه في السلسله الصحيحه، ولكن اتكلم عن ليس المعاصرين، اتكلم عن عن غير عن من قبلهم. فكانوا هذه الأحاديث تحتاج إلى مراجعة، وإن كان عندنا حديث عام يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماشي كان يسلم على الجالس والجالس يسلم على الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على الجالس، ففيها عموميات بأن إذا ارتفع له أن يسلم على المسلمين، وهذه سنة من سنن يعني الفطرة أيضا السلام. أيضا بعض أهل العلم قالوا، وكان هذا ليس براجح، أن يصلي الإمام تحية المسجد، ولكن هذا خلاف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، فكانوا يدخلون مباشرة على المنبر ولا يعني يصلون ركعتين تحية المسجد، فليس للإمام هذا وليست هذه بسنة له، ولكنها سنة للمأمومين. أن يكون الأذان بعد الزوال، أي بعد أن يصعد الخطيب على المنبر ويجلس فيؤذن لصلاة الجمعة. أيضا من المسنونات أن يتكئ على قوس أو خشبة، وهذه أيضا بعضهم قالوا هذه ليست سنة، بعضهم قالوا هذه عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكى إلا عندما كبر، وبعضهم قالوا لا هي سنة من سنن الجمعة، ولكن الخطأ من ظن بأن يتكي على سيف، وهذه كما قال بعض العلماء هذه بدعة شنيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكى على سيف، وما وردت أو الذي ورد في هذا لم يصح، فكان الاتكاء إما على قوس أو على خشبة، وكما قلنا بعضهم قال هي عادة لكبره النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هي سنة. نعم، لا ولا رمح، هو القوس، هو القوس بس مش سيف. لا لا، انت يعني انت عايز تجيب رمح يعني تزيده من عندك يعني ولا ايه؟ ايش اتكي على عصا على قوس مثلا يعني ممكن، لكن ما ورد على مساله السيف، لان بعض الناس قالوا على سيف وهذا ما ورد فيه، بالعكس ما يصح مش سنه، خذ الربح زي السيف، لان بعضهم قال هي ليست سنه يعني، حتى ضعفوا الاحاديث كلها، وبعضهم حتى لمن قال هي ليست سنه، لكن هي عاده يعني ليست سنه من سنن الجمعه، ولكن لما كبر احتاج ان يسند او يتكي على شيء. معلش حضرتك قلت ان الاذان بعد الزوال سنه، الاذان نفسه سنه يعني؟ الاذان بعد الزوال مش الصلاه، انا قلت بعد الزوال. الاذان مكان حضرتك الاذان نفسه سنه صح؟ ان يأذن من مسنونات، نعم من مسنونات، ان يجلس ثم يؤذن مع الزوال. طيب معلش حضرتك قلت المنبر يكون على يمين القبله، ده وانا داخل يعني، وانا داخل بعد الجلوس الاذان يعني اقصد. طيب ان يكون المنبر على يمين القبله يعني وانا داخل ابص الاقي المنبر على اليمين، زي كده. طيب رفع الصوت في الخطبه حضرتك قلته في الشروط الصلاه، قلت المسنونات ايش؟ حضرتك قلته في شروط الصلاه يعني احنا بنتكلم قلتها في الشروط، رجعت قلتها في المسنونات. لان هي فيها خلاف في المذهب الحقيقه يعني. يعني هو في بقي قصر الخطبة وطول الصلاة، هذه أيضا من مسنونات صلاة الجمعة، قصر الخطبة وطول الصلاة، كما ورد في مسلم والسنن، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، يعني من فقه الرجل بأن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، هذا خلاف ما يحدث الآن. وطبعا هذا كان يرجع لأنهم لأن العرب كان يعني يمتلكون اللغة، فكان من السهل أن يأتي بكلمات قليلة ولكن فيها معاني كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فكان يستطيع أن يخطب خطبة قصيرة ولكن يوصل بها معاني كثيرة، وهذه طبعا اختلط يعني الأمر اختلف الآن، فتجد أن الخطيب يريد أن يخطب مثلا نصف ساعة ساعة ويصلي خمس دقائق، فهذا خلاف السنة، فالسنة أن قصر الخطبة وطول الصلاة، ولكن طبعا هذه ترجع لأحوال المصلين وأحوال الخطباء الذين يعني في العصور المختلفة، ولكن هذه هي السنة. طبعا من السنة أن يكون الخطيب يعني يعلم بما يدور حوله من أهل في الواقع الدنيا وفي واقع الناس، حتى لا يكون هو في وادي والمصلين في وادي آخر فيخطب، فلا بد له أن يكون معايشا ويكون لبيبا ويكون قريبا ويكون أيضا يعني فقيها، حتى يخطب الناس بما ينفعهم، مش يعني يكون الناس في زمن ويخطبهم في زمن آخر أو في حال ويخطب لهم في حال، فهذه من فقه الخطيب الذي لابد أن يتأسى به أو أن يفعله حتى تكون الخطبة لها يعني ثمرتها بين الناس. هذه السنن قال المصنف ختم بهيئات صلاة الجمعة، قال وهيئاتها أربع، الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض واخذ الظفر والطيب. لا هي مش المقصود ده انت تتكلم في السياسة. في يعني ما هي السياسة دين، ولكن السياسة اي سياسة تتكلم عنها، ما هي ما هو الناس تحتاج الى الكلام في امورهم، ولكن ماشي ما هو دلوقتي بس احنا مش هنتكلم في السياسة كلهم كذا كذا كذا، لكن نتكلم على الان المشكلة اللي احنا فيها دلوقتي بسبب خلل في اشياء في الدين. نعم تيجي تتكلم مثلا في موضوع ما ما هي دي طبعا بس انت منفصل، يعني يقول لك والناس يقول لك لا ده هو ده السبب الموضوع، تلاقي نفسك في ما هو انت الان لابد انت اللي بتعلم الناس، فلو انت تعلم ان هذا صميم الموضوع يبقى تستمر عليه حتى تدرب الناس، الناس يفهمون توصل الكلام في الموضوع توصل لهم كيف الربط، لان لابد كما يعني تعلمه في امر تربطه لهم هذا الامر بما يحدث فيفهمون ما العلاقة، فيعني يستوعبون لماذا تتكلم في هذا الموضوع، وهذه تحتاج طبعا يعني لابد ان يكون حتى الخطيب ليس منفصل عن ما يحدث، ليس بالضرورة ان يعرف التفاصيل الدقيقة، ولكن هو يعرف حال الناس وما آل اليه واسبابه حتى يستطيع ان يتكلم معه، مش يتكلم معه في اشياء وهم في اشياء اخرى تانية، وليس بالضرورة ان يدخل في المسائل اللي فيها اجتهادات اللي هي تختلف من شخص لآخر، فبالتالي سيعرض نفسه إلى الانتقادات، لكن هو يؤصل لهم تأصيل وأمور عامة ويدلهم عليها ويترك التفريعات هذه، لأن دي يعني ليس محلات خطبة أصلا. طيب هل شغلنا غير خلاص حضرتك تفرق هنا بين السنن والهيئات، يعني احنا في الصلاة عشان في ثبوت سنة فيها لا يحتاج، هي الهيئات مش انا اللي مفرق، اهل المذهب اللي مفرق انا ما فرقتش ايه سبب لان الهيئه غير السنه، يعني مثلا الهيئه دي مش يعني لو انت لاحظت هو قال الهيئات ايش، الغسل تنظيف الجسد لبس الثياب اخذ الظفر والطيب، هذه ليست في الصلاه وليست في الخطبه، هذه هيئه لك عندما تذهب لصلاه الجمعه، فيظهر من الكلام ان دي هيئتك ان يكون هناك تنظيف غير السنه المرتبطه بالخطبه ومرتبطه بالصلاه، يعني السنن هنا تابعه للخطبه والصلاه، اما هذه الهيئات للشخص او المصلي نفسه، لذلك هو بدا بالغسل، والغسل هذا طبعا يعني فيه الخلاف المشهور او ان هل الغسل الجمعه سنه مستحبه ام فرض، المذهب يرى بان غسل الجمعه سنه مستحبه، والشافعي يعني يتاكد عليه حتى قال يكره ان يتركه مؤمن، والكراهه عند الشافعي تحتاج الى دقه نظر بكلامه، لان احيانا الكراهه عنده يرى فيها كانها مقصود منها التحريم، ولكن المعتمد في المذهب لذلك هذا الكلام قد يظن به بان الشافعي يرى الوجوب، لكن المعتمد في المذهب بان غسل الجمعه مستحب، وهذا يظهر من الادله من حديث الحسن عن سمره، وان كان فيه كلام عند بعض العلم ان الحسن لم يسمع من سمره الا حديث واحد وحديث العقيقه، فقد يعني يروا فيه انقطاعا، ولكن من المعاصرين الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه يرى بان ما دام سمع منه ولو حديثا واحدا فانه يحمل على الاتصال، ان كان الحسن سمع من سمره، فقال فيه من توضا على يوم الجمعه من توضا فيها فبها ونعمت، من توضا فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل، فتعلق بهذا الحديث بان الافضليه تدل على الاشتراك في الفرض، فهذا يدل على ان الغسل يوم الجمعه هو سنه. وفي حديث عن عائشه رضي الله عنها عندما كانوا اقوام ياتون الى المسجد وكانت لهم رائحه من العوالي، كانت لهم رائحة من العوالي يعني من الأطراف المدينة من القرى، وكانت لهم رائحة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يعني ليومكم هذا ولبستم من الثياب كذا وكذا، فبين بأن العلة هنا في حديث عائشة أن الغسل العلة منه هو ذهاب الرائحة، العلة من الغسل ذهاب الرائحة، فإن كان المصلي ليس عنده رائحة فلا يشترط له الغسل. ومثلها مثل الحديث التي بيّنت بأن الملائكة تتأذى بما تأذى به بنو آدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من أكل الثوم والبصل من المسجد فلا يدخل الجماعة حتى لا يؤذي الملائكة والمصلين معه. هذه أيضا نفس الجمعة، وهذا أيضا يعني ينقل الوجوب الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث الذي تعلق به من يرى الوجوب، وهذا طبعا الكلام عند الحنابلة، والخلاف الحقيقة قوي، لأن في هناك أحاديث بيّنت بوجوب غسل الجمعة، من جاء يوم الجمعة فليغتسل أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، وحق على كل امرئ مسلم الاغتسال في كل أسبوع مرة، وهذا يكون في الجمعة. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يترك الاغتسال، فهذا في هذه كلها أدلة لمن يقول بالوجوب. ولكن الراجح بأن غسل الجمعة مستحب، وكما بينا من حديث الحسن بن سمرة وحديث عائشة بأن الغسل فيه ينزل إلى الاستحباب. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيه من توضأ يوم الجمعة، من توضأ وذهب إلى الجمعة وأنصت ولم يلق أو غفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فبين في هذا الحديث ذكر الوضوء ولم يذكر الاغتسال، فدل ذلك على أن الوضوء يجزي. وأيضا من الحديث الذي دخل فيه عمر يخطب على المنبر ودخل صحابي، ويقال أنه عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فقال يعني ينكر عمر منكرا عليه التأخير، فقال له ما أن سمعت الأذان في السوق حتى توضأت وقدمت. فقال له عمر والوضوء كمان، والوضوء أيضا أما علمت بأن النبي قد قال بالغسل؟ وسكت. فقالوا لو كان الغسل واجبا لكان عمر طلب من عثمان رضي الله عنهم أن يرجع فيغتسل ويأتي إذا كان هذا وجوبا عليه. فكل هذه يعني أدلة تثبت. أنكر التأخير، ثم لما أنكر ما أنت وضعت قال والوضوء أيضا ألم تعلم النبي طيب هو أو أنكر عليه أيضا أنه لم يأتي، زي ما أنكر عليه التأخير أنكر عليه أنه لم يأتي بالكمال، أنه أيضا توضأ ونسب الاغتسال. ولكن لو كان الاغتسال واجبا لرده، قال ارجع فاغتسل ثم عد مرة أخرى. فهذه فيها دلالة على أن الاغتسال ليس بوجوب ولكنه مستحب حتى مع الإنكار. وهذا طبعا يعني دأب الصحابة أنه كانوا يريدون الأكمل، لكن احنا نتكلم على هل هو على الوجوب ام على الاستحباب. مسألة فرعية عن مسألة الاغتسال، هل اذا قام الرجل او المرأة، يعني اذا قام الرجل انه الذي عليه الجمعة، اذا قام الرجل جنبا واراد ان يغتسل للجنابة والجمعة، فهل يكفيه غسل واحد للجنابة والجمعة؟ وهل لو انتوى غسل الجنابة يندرج تحت غسل الجمعة، أو لو انتوى غسل الجمعة يندرج تحت غسل الجنابة، أم يلزمه غسلين؟ طبعا هذه يعني التوصيف الحالة أو الرد يختلف حسب من يرى غسل الجمعة واجب أم مستحب. من يرى غسل الجمعة مستحب فهو عنده إذا انتوى الغسل من الجنابة فتندرج يندرج الأدنى تحت الأعلى بقاعدة الاندراج، لأن غسل الجنابة أعلى من غسل الجمعة. غسل الجمعة المقصود منه التنظيف، أما غسل الجنابة فهو أعلى من غسل الجمعة فيه كمان الطهارة. فمن انتوى غسل الجنابة يندرج تحته غسل الجمعة. ولكن الإشكالية إذا انتوى غسل الجمعة قال أو انتوى للتنظيف، هل يندرج تحته غسل الجنابة أم لا؟ هذه فيها خلاف في المذهب. الوجه الأول قالوا لا يندرج، لأن الأعلى الجنابة ولا يندرج تحت الأسفل غسل الجمعة التنظيف. ووجه ثاني قالوا يندرج، ولكن قالوا إذا قصد بغسل الجمعة الغسل لصلاة الجمعة، الغسل لصلاة الجمعة، فقالوا هذا كأنه غسل لاستباحة الصلاة. إذا كان الغسل هنا لاستباحة الصلاة فيندرج معه غسل الجنابة، بخلاف لو انتوى غسل الجمعة التنظيف فهناك فارق. إذا انتوى لاستباحة الصلاة الأذان فهذا الوجه الثاني في المذهب أن من انتوى الغسل الجمعة لاستباحة الصلاة فقالوا هذه استباحة الصلاة يلزم منها رفع الجنابة، لأنه ما يستبيح المرء الصلاة إلا ما يكون طاهرا وهو قد انتوى استباحة الصلاة انتوى الطهارة. وهذه خلاف عريض بين المذهب. هذا من قال معلش ولا في الأمانة لو انتوى استباحة الصلاة والتاني إيه؟ أنت حضرتك قلت لو انتوى استباحة الصلاة يندرج صح كده؟ أنا قلت مسألة خلاف في المذهب. لا أنا بكلم الوجه الأول. أنا بكلم في الوجه الأول دلوقتي. لا الوجه الاول لا يندرج استباحه الصلاه يندرج على هما وجهان، مش هو الوجه الاول ان هو انتوى الجمعه غسل الجمعه قالوا لا يندرج تحت الجنابه لان الجنابه اعلى، وعلى اساس ان هو غسل الجمعه للتنظيف واما الجنابه للطهاره. قالوا الوجه الثاني الذين قالوا يجوز اولوها على او يعني قصدوا بها بانه انتوى صلاه الجمعه استباحه الصلاه، فلما انتوى استباحه الصلاه انتوى الطهاره فنزل الجنب الجنابة رفع الجنابة مع استباحة الصلاة. هذا كله لمن قال بأن غسل الجمعة مسموم، أما لمن قال بأن غسل الجمعة واجب دخل في إشكالية مثل الزهري. الزهري قال هنا لا تتداخل الواجبات، فقال لابد من غسل الجنابة وغسل للجمعة، لأنه يرى بأن غسل الجمعة واجب وعنده القاعدة لا تتداخل الواجبات فجعلها غسلين. هذا قول الزهري، ولكن ايضا بعض من قال بان غسل الجمعه واجب راوا بان الغسلين يندرجان لان الهيئه واحده والمقصود الشريعه واحد هو التنظيف او هو يعني ان ينظف، فقد اندرج وقع هذا. المهم ان عندنا في المذهب يقولون بالسنيه والاستحباب، فهذا هو التفصيل في المساله. علشان اللي قالوا واجب في بعضهم كده قالوا انه ينفع يندرج حتى لو وجبت. نعم بعضهم قال يندرج. واستدلوا بأن المرأة إذا حاضت، وهذه طبعا خلاف أيضا، المرأة الحائض إذا أجنبت وهي حائض يعني وهي في وطة الحيض فأرادت أن تتطهر فيكفيها غسل واحد للحيض ويندرج تحتها الجنابة، فقاسوا ذلك على مسألة الجنابة مع الجمعة حتى عند من قال بالوجوب. وهذا الكلام يعني له تفصيلات أخرى. الأداب الأخرى استعمال السواك يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم اغتسل يوم الجمعة واستنى واستاكى واستعمل الطيب ومشي ولم يركب وأنصت ولم يلغي غفر له ما بين الجمعتين. فهذه الأشياء الحديث هذا مهم لأن فيه سنة استعمال السواك وفيه سنة الطيب وفيه سنة الذهاب المشي في الجمعة، ثم سيتكلم عن مسألة الإنصات يوم في الخطبة. ولكن هذا الحديث معنا يبين بأن الاستواك أو استعمال السواك يوم الجمعة من السنن. أيضا الطيب كما جاء في قول المصنف أن الهيئات استعمال الطيب، واستعمال الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب الطيب وكان يكره أن يشم منه رائحة فكان يتطيب، وقال أنس رضي الله عنه ما رأيت طيبا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الثياب يستحب أن تلبس الثياب الجديدة أو البيضاء خاصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ثيابكم وأطهرها البياض، وقال البسوا البياض وكفنوا فيها موتاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلة يعني يخصصها ليوم الجمعة والأعياد. هذا من الهيئات. أيضا يضاف عليها التهجير والتبكير ليوم الجمعة، وهذه يعني سنة نسأل الله عز وجل أن يعني يغفر لنا التقصير فيها. مسألة التهجير والتبكير يوم الجمعة كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكان كأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكان قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأن قرب كبشا، ومن راح أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكان قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكان قرب كأنما قرب بيضة، حتى إذا خرج الإمام أو فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. هذه سنة من سنن الجمعة وهو التهجير والتبكير، وهذه يعني للأسف كثير منا يقصرون في هذه الجمعة، يعني ما يأتون إلا بعد سماع الأذان. يغفر الله لنا جميعا، لكن السنة أن يأتي أن يبكر، يعني أن يبكر المرء في الجمعة، وكلما جاء مبكرا كلما حاز الفضل الأكبر. ويعني نسيت أن أنا أبين أيضا بأن من فقه الخطيب أن يوضح للناس آداب يوم الجمعة، كلما يعني وجد بأن الناس يعني ابتعدوا عن آداب والسنن وهيئات يوم الجمعة أن يذكرهم بها كل فترة من الفترات في في في خطبه، حتى يعني يعود الناس، لأن التذكير مهم، وكثير من الناس يعني لا يلتفتون لآداب ولا سنن ولا هيئات الجمعة، ويأتون يعني كده كأنها عادة أسبوعية فقط. فهذه السنة سنة التهجير. أيضا هذا الحديث أيضا من غسل واغتسل يوم الجمعة، وهذا الحديث مهم لأن كان فيه بعض الفوائد واللطائف الذي جاء في السنن، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام ثم فاستمع ولم يرد، كان كأنه بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فاختلف أهل العلم في مسألة هذا الحديث بتوجيه غسل واغتسل وبكر وابتكر، فقالوا بعضهم غسل واغتسل، غسل رأسه واغتسل اغتسل جسمه، وبعضهم قال كما ارتضى هذا الشافعي قال غسل أي جامع امرأته في هذا اليوم فجعلها تغتسل، أي هو جعلها تغتسل واغتسل هو من هذا. لذلك يرون بأن هذه أيضا قد تكون سنة بأن يعني يجامع في هذا اليوم. وقال بعضهم العلة أنه يحصن أو يحصن نفسه وفرجه عندما يخرج إلى صلاة الجمعة ألا يرى شيء يعني يعني يفتن به. قال وبكر وابتكر، قال وبكر أي ذهب مبكرا إلى يوم الجمعة، وابتكر أي تصدق. لذلك بعض أهل العلم يرى من السنة أن يتصدق يوم الجمعة، إنه أن يبكر أن يذهب مبكرا، وابتكر أي تصدق صدقة في هذا اليوم أيضا. هذا بعض تأويل أهل العلم لهذا الحديث. وأيضا فقالوا لأن بكر أي ذهب إلى يوم الجمعة وهذا النفع ذاتي، يعني هو ليستفيد من هذا النفع، وابتكر هذا تصدق أي نفع متعدي، تصدق على الآخرين، فكأنه جمع بين النفع الذاتي وهو أنه يستفيد من الذكر في يوم الجمعة وهذه في ميزانه، والنفع المتعدي وهنا يتصدق على الناس في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة. من توابع الأداب أيضا أن يمشي عليه السكينة والوقار في هذا اليوم، فإذا دخل المسجد أو كان يمشي إلى الصلاة، فقال أيضا لا يشبك أصابعه، يعني إذا كان في الطريق أو كان دخل المسجد عندما يجلس لا يشبك الأصابع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، كما أن النهي بينا في الصلاة أن يشبك الأصابع، فمن كان ينتظر الصلاة أو كان يجلس للخطبة أو يسير إلى المجلس فالسنة أيضا ألا يشبك أصابعه، لأن المنتظر للصلاة كأنه في صلاة، فكأن بعض النواهي التي في الصلاة أيضا ينتهي عنها مع أنه كان قبل الصلاة. أيضا من السنن ألا يتخطى الرقاب، إذا دخل المسجد ألا يتخطى رقاب المصلين وقت الإقامة. طب نكمل بعد ما سبحان الله وبحمده نكمل الكلام في شرح صلاة الجمعة. وقفنا عند بعض الآداب، تكلمنا عن مسألة التهجير والتبكير إلى الجمعة، وأيضا من الأداب قلنا ألا يتخطى الرقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس لقد آديت وآنيت. يتخطى الرقاب هو أن يدخل متأخرا ويتخطى الصفوف أثناء خطبة الإمام مع عدم وجود فرجة، وهذا ضابط مهم، إذا كان هو يرى وجود فرجة في الصف الأول أو الثاني أو الثالث هو يراها من الخلف ويريد أن يقيم السنة ويسد الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل الصفوف، فله أن يتخطى الرقاب حتى يقف الفرجة التي يراها. أما إذا لم يكن يرى فرجة وجاء متأخرا فيجلس حيث دخل أو يعني حيث آخر الصفوف ولا يتخطى الرقاب حتى لا يؤذي الناس، وهذا أذية الناس هذه تمنع التركيز والخشوع في الخطبة والإنصات، ويؤدي ذلك إلى الضرر للمصلين. إذا الضابط إذا وجد الفرجة فله أن يتخطى الرقاب، أما إذا لم يجد فرجة فليس له أن يتخطى الرقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آديت وآنيت. آنيت والله هذه تحتاج مراجعة، تحتاج مراجعة متذكر معنا. أمر الآخر إذا دخل المسجد ف فلا يقيمن رجل من مكانه ويجلس هو. هذه ايضا من الاشياء التي يعني لا تفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن رجلا من مكانه ليجلس مكانه. هذه من الاداب ايضا التي لابد ان يلتزم بها المصلين، اذا دخل ووجد رجل لا يقيمه المكان ويجلس، الا اذا كان هذا مكان الرجل اصاله وتركه للوضوء والرجوع اليه مره اخرى ووضع شيء، فله ان يعود الى مكانه، لان هذا حق لهذا المكان وهذا حق له. قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الى حاجه ورجع الى مكانه فهو حق به. وهذا ضابط في حالتين، الحالة الأولى يكون هذا مكانه وتركه يجدد الوضوء أو يتوضأ أو يدخل الخلاء ثم يعود وهو كان موجود في المجلس في المسجد وترك شيء يعلم به تقية أو كتاب أو شيء، فهو حق بهذا المكان ولا يحق لأحد أن يجلس مكانه إنه قد تعدى عليه وظلمه. الحالة الثانية التي نهي عنها أن يدخل الرجل فيقيم رجل من مكانه ليجلس هو مكانه، فهذه أيضا يعني أصار هذه فيها ضرر على هذا وإداء لهذا المصلي. هذه أيضا في تفريع على هذه النقطة إن بعض الأماكن التي فيها زحام بعض الناس يرسلون يعني من يعملون عندهم، هذه تجربة في الحرم في رمضان أو في المساجد الكبيرة التي فيها زحام، يعني يرسل من الصباح مثلا واحد شغال عنده خادم أو عامل يجلس في المكان إلى أن يأتي وقت الصلاة، فيأتي الرجل تجده يدخل مع العضو يقيم هذا الرجل ويجلس مكانه وهذا العامل ينصرف. هذه ليس فيها شيء، بل ان اهل العلم قالوا يجوز ان يعني يؤجله لهذا، يعني يتفق مع واحد يقول له روح الصبح من الساعه 8 يجلس قدام الكعبه او يجلس في المكان هذا وانا ساعطيك مبلغ كذا، يجلس الرجل حتى ياتي ثاني وقت الصلاه مثلا يدخل يجلس مكانه. فقالوا هذا ليس فيها شيء لانه لم ياخذ حق غيره، هو هذا الرجل هو أجره أو استعمله على أن يجلس مكانه والاتفاق بهذه يجوز وليس فيها شيء. بعض الناس ينكرون على يعني على الناس أنهم يفعلون ذلك وهذه ليس فيها أي شيء لأنه لم يحفظ حق غيره، بل هو اتفق مع الرجل أن يأتي مبكرا ليجلس مكانه ثم هو يعني يأتي متأخرا ويجلس يعني في نفس المكان على إما كان بمال أو حتى لو كان تبرعا بغير مال فليس فيه شيء. هذه من الاداب. قال لي ما هو ده ليس بحجز، اصل انت بقى الحجز ايش؟ انك تيجي من 8 الصبح كده تقوم رامي غطره ترمي طاقيه تحط كتاب وتقوم ماشي وكده تسمع حجزت المكان، هذا الذي لا يصح، انك انت اخذت شيء ليس من حقك، انت مش موجود اصلا وحجزت مكان، فيجي واحد تاني بعدها ربع ساعه يلاقي الاماكن كلها محجوزه ما اعرفش يقعد وهو جاي من بعديك بربع ساعه وانت مشيت، هذا اللي هو الذي ليس له حق فيه. اما ان ياتي بعامل عنده او خادم او حتى اخ له ويقول له اذهب انت بس من الساعه 8 صباحا واجلس وانا اتيك الساعه 11 اخذ مكانك، هذا ليس فيه شيء، الرجل في نفس المكان جالس وهو كل الفرق ان هو قام واجلس مكانه هذا الرجل، سواء كان الاستعمال بمال او من غير مال فليس فيه شيء. ما يصح؟ لو مكانك نعم أردت أن تقوم وتجلس غيرك وليس في شيء، أما أنك تجلس وتضع إلا إذا كان صاحب المكان موجود، يعني جلس تفضل جلس وخرج اللي مثلا يتوضأ خرج يجيب شيء من سيارته وخرج يعني هو خرج يأتي بشيء ويرجع مرة أخرى مش يغيب بقى بالساعتين ثلاثة أربعة وهذه الأشياء. يعني هم موجودين في المجلس خلاص ما فيش شيء لما هو موجودين مثلا من الصبح مثلا وقت الجمعه الساعه 8 الصبح بس هم في مقر مستمر لغايه الصلاه مثلا وقت الصلاه ما هو ده موجود في المسجد مثلا حاجات بس هم قاعدين ورا هو هم بيعلموا الناس ورا هم موجودين في المسجد ومتشغلين بعلم ايضا وبتعليم فهذا مكان هو جه وموجود بس هو ممكن يكون بيعلم احد موجود فهذا الحق وليس في شيء المهم انه لا ينصرف ويترك هذا المكان بالساعات يعني كان هو عادة بيجوا الصباح يحطوا شيء ويمشوا. طيب قال المصنف أيضا ويستحب الإنصات في حال الخطبة، هذا أمر مهم، هل الإنصات في الخطبة مستحب أم واجب؟ المتفق عليه ان الانصات مستحب، ولكن في الوجوب له قولان في المذهب. قول الاول يجب الانصات في الخطبه، فمن دخل الجمعه ولم ينصت فقد اثم. واختلفوا هل تبطل الصلاه ام لا. مذهب عمر رضي الله عنه وعرضاه ان الصلاه تبطل، لان هو يرى ايش؟ ما انا اتلخبطت دلوقتي. حضرتك قلت ان في وجهين، واجب انه مستحب واجب انه بيقول واجب، صح كده؟ لا، قلت متفق عليه الاستحباب، اما الوجوب له وجهان. يعني ايه بقى امر؟ يعني ازاي متفق عليه الوجوب له وجهان كما بينت. الوجه الاول بانه ياثم، ولكن هل تبطل ام لا تبطل؟ وفي وجه ثاني انه ياثم ولا تبطل، وفي وجه انه ياثم وتبطل. المذهب على الاستحباب، لان هو قال في المصنف هنا ويستحب الانصات في حال الخطبه. قلنا حتى في المذهب في قول بالوجوب، ولكنه على وجهان. الذي قال بالوجوب على وجهان، وجه اثم وبطلت الصلاه، وهذا قول عمر، لان عمر كان يرى بان الخطبه جزء من الصلاه، يعني الخطبه مكان ركعتين، الظهر اربع، فجعلت الخطبه ركعتان والصلاه ركعتان، فكان من لم ينصت في الخطبه كانه لم ينصت في الصلاه وبطلت الصلاه والخطبه. لم ينصت هو تكلم ولم ينصت هو سرح؟ لا، غير تكلم، غير التكلم، الانصات غير التكلم، الانصات انه لم ينصت لم ينتبه للامام. فقط هو سرح؟ نعم. مثلا غفى امام مثلا؟ لم يسمع، نعم، لم ينصت لم يسمع، نعم. تدخل تحتها الكلام، نعم، لكن انا بتكلم عن اللي هي يشترط فيها الكلام فقط. واستدل عمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهري ايضا قالوا ببطلان الصلاه، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضا في بيته ثم ذهب الى الجمعه فانصت والامام يخطب غفر له ما بين الجمعه والتي تليها. فمن ذهب الى الصلاه، من توضا في بيته ثم ذهب الى الجمعه فانصت والامام يخطب غفر له ما بين الجمعه والتي تليها. وفي رواية أبو هريرة أيضا، من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، واللغو والوقوع في الإثم. فهم قالوا هذا بقول أنا القول الأول الإنصات، والقول الثاني الاستحباب. أنا اللي لخبطتكم معايا. القول الأول اللي تكلمنا عنه الإنصات، الوجوب، وجوب الإنصات، والقول يعني الثاني الاستحباب. ما أنا أقول كده، المسألة فيها قول. القول الأول وجوب الإنصات، القول الثاني الوجوب هو مسألة في قول الترجيح الظاهرية بطلان الصلاة، لكن الراجح بأن من قال بالوجوب لا تبطل الصلاة. ولكن وقع في الإثم. استدلوا بهذا الحديث، وحديث أيضاً شهير على وقع، وكانت فيها يعني شهير في المعلوم لكن السند فيه كلام، ولكن الراجح انه وقع بين ابو الدرداء وبين ابي بن كعب. كان الامام يخطب فجاء، لان هو اختلفوا في وقع بين من ومن الصحابه، لكن وقع بين ابو الدرداء وابي بن كعب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ببراءه، فسال ابو الدرداء ابي بن كعب متى انزلت هذه السوره في الخطبه، فنظر اليه ابي بن كعب ولم يرد عليه، فوقع شيء في نفس أبي الدرداء، فلما انتهت الصلاة قال ما حملك على أن تفعل ذلك؟ قال أبي تكلمت والإمام يخطب فلا صلاة لك. فقالوا هنا لا صلاة لك، أنه أبطلوا الصلاة. فرجع، لم يكتفي بذلك أبي الدرداء، رجع على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي أبي كذا وكذا، قال صدق أبي. وفي رواية قال له أطع أبي، فكأنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبي على ما قالهم. فهذا يدل، هذا القول في وجوب الإنصات في على الإمام يخطب، وأنه يترتب على عدم الإنصات الإثم، ولكن يعني الصحيح حتى في هذا القول أو الراجح أنها لا تبطل الصلاة. الدليل على عدم بطلان الصلاة هذه القصة، أنا هلحقك بس، قصة أبي الدرداء لما قال له أبي لا صلاة لك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره لا أبو الدرداء أولا، يعني أبي لم يأمره أولا ولا النبي بعد ذلك من يعيد الصلاة. فقالوا إذن المطلق النهي صحيح، اقتضى الفساد، ولكن هذه هنا المقصود هنا لا صلاة كاملة، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمره بالإعادة، لم يقل له لقال الله أطع أبي، وأبي أيضا لم يأمره بالإعادة، فدل ذلك على أن الصلاة لا تبطل ولكنه وقع في الإثم. القول الثاني وقول المذهب بأن الإنصات في الخطبة مستحب وليس بواجب، هو استدل بما ورد في الصحيحين أن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فدخل عليه الرجل وقال يا رسول الله ادعوا لنا الله، ادعوا لنا الله أو ادعوا الله لنا، هلكت الأموال وجاع الأولاد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل المطر، قالوا حتى لم ينتهي من على المنبر إلا وتحاذر المطر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا دخل الرجل فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالف مسألة الإنصات. وأيضا رواية أخرى أن الرجل دخل الجمعة اللي بعد ذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكف المطر، وقال على حوالينا، وليس الدعاء المشهور في المطر. ورواية أخرى عن أنس وكان فيها كلام أن الرجل دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال له، قال النبي متى الساعة؟ فنظر الصحابة إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الشاهد لأن الرجل دخل وكلم النبي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم معه. فهذه المسألة حقيقة فيها يعني قول الثالث هو أفضل الجمع، لأن حقيقة أدلة الوجوب يعني قوية، أدلة الوجوب قوية، أنه قال له فقد لغى أي وقع في الإثم. فالترجيح هو خلاف المذهب أنه وجوب الإنصات، ولكن هناك جمع أيضا بين القول الأول والقول الثاني، بأن حتى يعني تستقيم الأدلة، الأدلة التي جاءت في القول الثاني إذا نظرتم وجدتم أن كلها أن المصلي يتكلم مع الخطيب، فقالوا نفرق، إذا دخل تكلم الخطيب مع المصلي أو العكس فهذا ليس فيه لغو. وهذا يظهر أيضا من أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم مع عثمان وعلى الخطبة، قال له عندما أنكر عليه التأخير ورد عليه عثمان، فأيضا الخطبة وعمر يخطب، فقالوا إذن حتى نجمع الأدلة نقول أولا هو وجوب الإنصات، لابد أن ننصت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد لغى، ولكن هذه الأحاديث التي وردت في الكلام كلها وردت بين الخطيب وبين المصلي، فهذا لا يخالف وجوب الإنصات، ولكن المشكلة بأن يتكلم المصلي مع أخيه المصلي كما جاء في حديث أبو هريرة من قال لأخيه ولمن يخطب انصت فقد لغى. فهذا جمع أفضل وجمع صحيح وجمع يعني فيه استقامة الأدلة جميعا، ويترخص بأن الإنصات في الخطبة واجب، وهذا خلاف المذهب الآن، عشان بس احنا ايه نبين بان المذهب قال يستحب. الشيخنا هيبقى ساعتها يأثم ولا تبطل؟ هو لا تبطل خلاص، بينا ان لا تبطل لان النبي لم يأمره بإعادة الصلاة، ولكن قلنا يأثم. تفريع على مسألة المذهب ايش؟ قلت لك الجامع بان كل الاحاديث التي جاءت بينت بان الكلام كان بين الخطيب والمصلي والمأموم، هذا لا يكون لغوا، لأن النبي الرجل تكلم مع النبي، كل الأحاديث جاءت الرجل تكلم مع النبي، وعمر تكلم أيضا مع عثمان أو المصلي وكان خطيبا، فالأثارة وردت بين الخطيب وبين أحد المصلين، فنقول للجمع بأن هذا ليس فيه لغو، لأنه يكلم الإمام، وبالتالي لماذا نقول وجوب الإنصات؟ حتى يسمع الخطيب، حتى يستفيد من الخطبة، فإذا تكلم المصلي أو المأموم مع الإمام فالخطبة توقفت، فأصبح الآن وجوب الإنصات إيش؟ ليس له أهمية، لأنه بالفعل هو في حديث يدور الآن، وهذا من النظر. لذلك نقول الجمع يبين أن الأحاديث في مسألة الوجوب واضحة وفيها يعني بيان الإثم. طبعا تفريع على هذا الكلام الذي قال بالوجوب والذي قال بالاستحباب، إذا مثلا هل يجوز رد السلام وتشميت العاطس؟ هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز إنكار في الخطبة؟ هل يجوز إنكار المنكر في الخطبة أم لا؟ كل هذه تفريعات على مسألة الإنصات، لأن من قال بالإنصات فأصبح واجبا. فمثلا لو دخل أحد الناس وسلم فهل يرد السلام يرد السلام واجب وهذا يخالف الانصاف في الخطبه ويقع في الاثم؟ قالوا لا يرد السلام، بل الذي سلم ياثم، لانه مفترض انه يدخل ويجلس ليسمع ولا يتكلم حتى لا يشغل الناس. قالوا تشميت العاطس، فرقوا، قالوا رد السلام هذا اختياري، اما تشميت العاطس فهو ليس باختياري، رجل عطس فحمد الله، فهل تشمت العاطس أم لا؟ قالوا الراجح بأنه لا تشمت العاطس، لأن الإنصات وجوه واجب، فلا داعي لأن تتكلم في تشميت العاطس. أيضا إنكار المنكر، إنكار المنكر يعني مثلا رجل رأيته يفعل منكرا في المسجد في أثناء الخطبة، هل تنكر عليه أم لا تنكر عليه؟ على مسألة الوجوب فلا تنكر عليه حتى لا تقع في الإثم. بعضهم قالوا طب إذا رأيت حية وتأتي إلى الرجل تقتله أو عقرب، فهل تنبهه أم لا تنبهه؟ الراجح هنا لأن هناك خلاف، ولكن الصحيح أنك تنبهه لأن فيها مفسدة أعظم الآن وهو ممكن أن يقتل هذا الرجل، فالصحيح أنك تنبهه حفظا لحياته، لأن هذه أحد الضرورات الخمسة التي جاءت من قصد الشريعة بها. يتبقى نقطة مهمة جدا بمسألة الفرع، هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أم لا تصلي؟ وهل إذا مر الخطيب بآية عذاب تستعيد، وإذا مر بآية يعني جنة تسأل فيها أم لا؟ المذهب الصلاة على النبي صلى الله في الخطبة واجبة، هذا في المذهب. آسف، الصلاة على النبي صلى في الصلاة، في الصلاة نفسها لو التشهد واجبة، لأنه قال المذهب تبطل إذا لم تصلي على النبي صلى في الصلاة نفسها للتشهد الموجود. ولكن طبعا هذا المسألة نوعاً بالنسبة للمذهب في مسألة الصلاة على النبي صلى، قالوا إذا ذكر الخطيب الصلاة على النبي صلى فعلى المنبر وجب على المصلي أن يصلي، طبعا على تأصيل المذهب بأن الإنصات مستحب، ولكن هم قالوا لأن هناك أمر، يا أيها النبي يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا هذا عام بوجوب الصلاة على النبي صلى إذا ذكر سواء في الخطبة أو غير الخطبة. والحنابلة وافقوا في هذا أيضا مع الشافعية، ولكن الفرق بأن الشافعية يرون أن ترد بصوت عالي، والحنابلة قالوا يصلي بصوت منخفض. ولكن هنا بقى خلاف، ولأول مرة نتعرض للأحناف، قالوا لا يجب أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأن هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب الإنصات. قالوا من النظر أيضا إذا قلنا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون في وقت الجمعة لأن هذا يخالف الإنصات، فقالوا هذا أحوج، يعني المرأة أحوج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصلاة، لأن هذا فيه نفع متعدي ويفيد الناس، ومع ذلك قلنا بأنه لا يجوز فعله أثناء السماع للخطبة، فيكون من باب أولى أيضا ألا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. والحقيقة بأن الصحيح الراجح قول الأحناف، لو نظرت دققت النظر بأن قول الأحناف له يعني وجهة وله قوة، بأنك لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثناء الخطبة، أنك ستخالف مسألة الإنصات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو مثلا الإمام قال وأصلي وأسلم بارك على محمد صلى الله عليه وسلم، احنا ما نقولش صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي عليه في الخطبة أم تنصت وجوب الإنصات؟ هذا تفريع كما قلنا على التشميت الحاضر ولا العاطس والحامد والإنكار المنكر. مش ده كده مفترض إن هو حوار بين الإمام أو بين الخطيب المصلي؟ لا، ما هو مش حوار، مفيش حوار ما بينه وبينه. يدخل هو مثلا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نصلي عليه حاجة بين الإمام والخطيب. لا، هو ما بيقولكش صلي، ما بيقولكش، ما بقرأتش الآية، هو لم يقول مثلا ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا. هو الآن لا يتكلم معك، هو بيورد الحديث، فأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي أم لا تصلي، هذه غير تلك. هو لم يتوجه إلى أعيان الناس ويكلمهم، ما هو طبيعي خطبة وبيكلم المصلين، يعني مش في الصلاة بس، هو أصلا واقف يكلم مين، لكن المسألة كلها تختلف. المهم هذه يعني النقطة، وإن كانت هي مسألة خلافية يعني عموما، ولكن بينا فيها المذهب ماذا يقول فيه والله الراجح، لأن الوجوب الإنصات يعني لو قلنا بوجوب الإنصات يبقى خلاص، أما إذا قلت باستحباب الإنصات يبقى هتصلي يعني مثلا. شو أنا مش ده مش يبقى تعارض واجبين؟ امر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والانصات. ايوه هذا امر مش تعرض جميل، هذا امر عام وخصص في الخطبه بانك يجب ان تنصت، فاصبح خاص في عدم الخطبه. نقول ذلك لان اتاك هنا امر حاضر واتاك مبيح، وقلنا اذا تعارض الحاضر مع المبيح نقدم الحاضر اللي هو يمنعك في الخطبه انك تنصت انك تتكلم مع احد، ولا بد لك من الانصات. طيب يعني حتى نختم باخر شيء في صلاه الجمعه، مساله قراءه سوره الكهف لن اطيل فيها لان نتكلم يعني ان هي فيها مساله حديثيه، ولكن المذهب السنه ان يقرا سوره الكهف ليله الجمعه ويوم الجمعه. حقيقه يعني ان في بعض اهل العلم تكلموا وخاصه بالمعاصرين، الشيخ ابو اسحاق حفظه الله تكلم في الاحاديث الوارده في مساله سوره الكهف. هي يعني الحق بان الاحاديث في جزء منها او في قسمين، قسم احاديث مرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم احاديث موقوفه على بعض الصحابه ابن عمر تحديدا و ابن عمر وما اذكر ابن عمر نعم يعني هو الحديث الموقوف على ابن عمر. الحديث المرفوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحق ان فيها ضعف، فيها ضعف، لذلك وهذا الذي يعني جرى الشيخ حفظه الله بان يقول ابو اسحاق بان لم يصح حديث. ولكن الاحاديث الموقوفه عن لذلك انها اجمل حتى لا نتكلم حديثيا فقط، احنا الاحاديث الموقوفه عن ابن عمر وعن ابن مسعود الثاني ابن مسعود ايضا، هذه الاحاديث الموقوفه صحيحه، يعني الاحاديث الموقوفه عن ابن عمر وعن ابن مسعود صحيحه. حديث ابن عمر لانه يهمني الان هو حديث ابن مسعود الذي فيه الصحه، قوله من ادرك ركعه مع الامام، لا انا اسف انا بتكلم في سوره في الكهف نعم. خليني اتيكم بالاحاديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا. المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم معلوم فيه علل، أما الموقوف ف يعني قرأ سورة الكهف الأحاديث كلها فيها كلام. أريد أن أفسر، في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موقوفة على ابن عمر. الحديث الموقوف على ابن عمر سنده صحيح، سنده صحيح، أما الأحاديث المرفوعة سندها ضعيفة. فالإشكالية الآن دي حديثيا، خلاص أترك الأحاديث المرفوعة ضعيفة، هل الموقوف يعني هي المسألة دي، هل يعلل الموقوف بالمرفوع؟ يعني ايش يعلل؟ يعني يقول ما دام الأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة والموقوف هو الصحيح، فكانهم هل يعلون الموقوف بالضعيف المرفوع؟ أم يقولون بأن الموقوف هذا الذي صح لابد أن يكون له حكم الرفض؟ هذا هو الخلاف ما بين الذي جعل الشيخ أبو إسحاق رحمه الله يقول بأن الأحاديث التي ليس من السنة تخصيص يوم الجمعة سورة الكهف، لأنه نظر للأحاديث المرفوعة وجدها ضعيفة، فقال إذن الموقوف يعلي به يعني لن أخذ به لأن المرفوع ضعيف من نفس الأسانيد. ولكن الصحيح وهذا ما لمن إليه شيخ الألباني رحمة الله عليه قال بأن إذا ثبت صحة الحديث الموقوف فنقول هذا الكلام الذي قال الصحابي الذي قلته هذا لا بد أن يكون حكم الرفع، لأن هذا فيه أجر والثواب، فكيف يقوله الصحابي من نفسه؟ فيكون هذه من الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع. فهمتوا المسألة ماشية زي حديثيا؟ انتوا فاكرين مسألة حكم الرافع هذه ولا ما قال؟ احنا ما دخلناش مع بعض في المصطلح، بس ممكن تكون معلش خلاص، بس معلش الحديث حتى لو ضعيف وجه الأحاديث الموقوفة دي مش ترفعه من الضعيف الحسن لغيره؟ لا ما ترفعش الحديث نفسه، الحديث فيه علل في بعض الرواة، يعني معانا هنا كلام فيها بس انا ما رضيتش اوسع في المسألة عشان الأحاديث الموقوفة دي مش الأحاديث المرفوعة فيها ضعف في الرواة فيها علل، فلا لا يمكن تنجبر يعني فيها ضعف، لكن لا تنجبر. لا تنجبر، لكن الحديث الموقوف عن ابن عمر وحديث ثاني عن ابي سعيد السند فيه صحيح، لكن اشكاليته انه وقف على ابن عمر وابن سعيد، فقالوا هذا الكلام الذي ذكره ابن عمر الذي فيه ثواب قراءه سوره الكهف لا يمكن ان يقوله من عند نفسه، فلابد ان نقول بان هذا موقوف له حكم الرافع، هذا موقوف ولكن له حكم الرافع. فلذلك نقول بان من السنه القراءه، وان كان يشكل علينا بعضهم يقول الاحاديث ضعيفه، نقول نعم المرفوع ضعيف ولكن الموقوف صحيح، ونقول له حكم الرفع ان هذا الكلام لا يكون من عنديات الصحابي، لابد ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الاشكاليه ان بعضهم عل الموقوف بالمرفوع فقال ليس هناك سنه في يوم الجمعه، اما ان في حديث اخرى في فضل سوره الكهف لو من قرا 10 ايات منها او من حفظ سوره الكهف، لكن احنا نتكلم عن قراءتها يوم الجمعه تخصيصها. ولكن الذي دقق النظر وقال بان الموقوف هذا ما لم صح فيكون له حكم الرفع، فجعل من السنه قراءه سوره الكهف يوم الجمعه وليله الجمعه. طبعا هذا يخالف ما يفعل احيانا في المساجد وانها تقرا جماعه، هذا ليس سنه، يعني يوم الجمعه يجيبوا السوره ويقسموها على مجموعه ويقراوها، هذا ليس، هذه ليست من السنه في شيء، السنه ان تقرا، لكن ان يجتمع على قراءتها هذا لم يرد فيه سنه، وللاسف انها انتشر كثيرا في مساجد كثيره في مصر، ولكن يعني ينبه عليها بقى مع الاخوه في المساجد. ما هو لو كانت المقراءه لتعليم القران قلنا لا باس، لكن ان تخصص يوم الجمعه لكل مره عشان سوره الكهف هذه ليس فيها مقراءه كده. في المسجد عندنا مثلا بيعملوا مقراءه كل بعد الفجر، بعد المقرأة مثلا من تفلس بيقرأ جزء عليهم ويرد عليهم مثلا كمقرأة بيقرأ سورة الكهف من الجمعة. لا قلنا ان يعني تخصيصها بمقرأة، هو اصل المقرأة هذه اللي هي بعد الفجر لابد للتعليم تكون، يعني هي المقرأة للتعليم كانها درس علم، اما ان يبقى بعد الفجر في تجمع لقراءة القرآن فيعني اذا كان تعليما ليس لا بأس فيه، يعني انهم بيتجمعوا عشان يعلموا ويحسنوا ويقراوا، لكن المساله كلها بقى اذا كانت يوم ليله الجمعه للتجمع لقراءه سوره الكهف ليله الجمعه هذا لم يرد فيه سنه، بل انا اخشى ان يقع فيها في بدعه. اتفضل. هذا مش من السنه؟ ليس من السنه التجمع لقراءه سوره الكهف تحديدا، لكن قراءه سوره الكهف هي سنه على الراجح كما تكلم، اما ان يحصل تجمع عشان تقرا سوره الكهف تحديدا هذه ليست بسنه، لم يرد فيها سنه بان كان يجتمعون الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم او غيرهم ليقرؤون سوره الكهف في مقرأة يوم الجمعه. طب ممكن انقلها الى البدعه الحسنه؟ مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه. لا يوجد من اللغه، عايز تقول بدعه حسنه لغه، اما في الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعه ضلاله، وكل هذا من اكد الفاظ العموم، فاي بدعه هي ضلاله، لا يوجد شيء اسمه بدعه حسنه وبدعه سيئه في الاصطلاح عند اهل الشرع. يعني انا اتكلم عن دين الله عز وجل به، لان انا عندي نص محكم، حتى لو في نصوص اخرى وردت عن عمر بدعه حسنه قال هذه في اللغه، لكن في البدعه جاء نص محكم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الحاجه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فاتيني بشيء يخرجني هذا العموم. انت فاهم حضرتك انا اقصد ايش في الحديث؟ فما فيش حاجه اسمها بدعه حسن. لا من سن سنه حسن. انا عارف انا عارف انك تجيب الحديث هذا، من سن سنه حسن في الاسلام. سن؟ السنه لها اصل، يعني مثلا هو قالها ايش النبي مثلا في الصدقه، لما طلب الناس بالصدقه. فالرجل اول واحد جه حط الكومه، حط في الصدقه، جم الناس بعديه ايش؟ حطوا معاه في التصدق. اصل التصدق سنه مندوب اليه، لكن هو بدا التصدق، فلما الناس جم على بدايته على يعني زي بالضبط كده لما تيجي تدعو الناس للتصدق، فيجي سين من الناس يقول انا هبتدي اتصدق، فالناس يشوفوا الرجل هذا الموجيه او معروف او ذا خلق او ذا دين تصدق، تلاقي الناس كلها كمان بتتصدق. فنقول ده سن سنه حسنه، هو بدا والناس بدات معاه. وعلى العكس واحد ابتدى شيء فيه منكر، معروف انه منكر، يعني راح مشغل شريط معين، راح الناس كلها مشغله معاه، او راح عامل لبس معين وراح الناس كلها لابساه. فهذا المقصود من سنه سنه حسن سنه سنه سيئه، اما البدعه، البدعه ليس فيها سيئه ولا فيها حسن، الا لغه، في اللغه نعم. احنا واخدين لغة يعني خلص يعني. لا لغة غير شرع، لكن احنا نتكلم في الشرع الآن، يعني احنا نتكلم الآن إن إذا ورد بأن السنة قراءة سورة الكهف، لكن لم يرد بأن يجتمع الناس على قراءتها في يوم الجمعة. لم يرد فيها نص، لم يرد فيها، أو مش لم يرد فقط، كمان هو أصلاً ده اجتماع على قراءة سورة معينة في وقت معين. هذه أصلاً قد يعني أنا لا أريد بس أقول تصريحاً هي بدعة، لكن أقول هذا لم يرد به من السنة على الأقل. هذا لكن إذا في مقرأة هي بتقام كل يوم ويعلم فيها القرآن فليس فيها شيء، ده مقرأة التعليم. لكن إن يجي تقام خصيصاً يوم الجمعة بس أنت هتعمل لي إشكالية، أنا بكلمك يجي يقول لك والبراء دلوقتي هبوظ لنا المقرات بتاعتنا. فانا لا انا لا انا اكيد اتكلمتوا فيها قبل كده، فانا اقصد ان هي لم كمان شيخنا يعني انا كنت برضه اتكلمت برضه لو الاصل الرايت المعلق على القراءه كامله بس كل واحد بقى انا بقرا كل واحد جزء حته منه، واحد منهم يقرا مثلا خمس دقائق في الاخر. هم يعني قد يكون يعتبرون من سمع مثل من قارئ يعني من انصت، ولكن المهم احنا نتكلم عن كمان اصاله مساله الاجتماع حتى لا نطيل فيها. طيب اخر شيء قال من دخل الامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، وهذه كنا تكلمنا عنها ان دخل المصلي او الماموم والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه جاءت من حديث العموم اولئك دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجاءت ايضا في دليل خاص عندما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت ركعتين؟ قال قل قم فصلي ركعتين، وفي رواية تجوز فيهما. فهذا من السنة انه اذا دخل، وليست سنة يعني عندما يعني هذه ايضا على الوجوب انه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه المسألة الأخيرة في مسألة صلاة الجمعة. ممكن نختم مسألة هل صلاة الجمعة سنة قبلية أم لا، لأن هذه أيضا من الأشياء التي يشكل على بعض الناس كثيرا، هل في هناك سنة قبلية لصلاة الجمعة؟ ورد أن الصحابة عندما كانوا يدخلون المسجد رضوان الله عليهم في يوم الجمعة كانوا يصلون، عندما يدخلون كانوا يصلون حتى إلى أن يصعد الإمام على المنبر فيتوقفوا عن الصلاة ويجلسون ليسمعون الخطبة. ولكن لم يقل أحد من العلماء على ظني، أقصد العلماء يعني وإن كان بعضهم قال يمكن عند الأحناف وإنما أدري عند الأحناف قد يكون إن هناك سنة قبلية للجمعة، هذا لم يرد ولا يصح يعني ولا يوجد فيه دليل بأي حال من الأحوال. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته أو من غرفته على المنبر ويصلي ولم يكن يصلي سنة قبلية. أما الذين استشكلوا بأن الصحابة كما قلنا كانوا يصلون، قلنا هذه الصلاة صلاة نفل مطلق، يعني لحديث السلام إنه إذا دخل يصلي ما شاء الله لا يصلي حتى يصعد الإمام، فهذا نفل مطلق ولكن ليست سنة قبلية قبل الظهر، لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر وعمر إلى بداية إلى أذان الثاني لعثمان، فكان لا كان يدخل يخرج الخطيب وعندما يجلس يؤذن للصلاة والناس تسمع، فكانت كل هذه الصلوات كانت قبل الأذان، فلم يكن هناك سنة قبلية، ولكن هذا كان كله نفل مطلق إلى أن يجلس الإمام. بس لو دخلت أنا الإمام لو دخل ما صليش حط ركعتين تحية المسجد؟ لا، ما احنا قلنا هذا في الأول، السنة لا يصلي يدخل على المنبر. أي وقت؟ خلاص هو المفروض ان السنه ان يدخل على وقت الخطبه، يعني لو كان في غرفه ولا شيء يدخل على وقت يظل في الغرفه ثم يخرج الى المنبر او يجلس ويدخل من المسجد على المنبر، لكن اذا دخل وجلس خلاص لو دخل قبلها بساعه مثلا جالس نص ساعه صلى ركعتين، ما هو ما يستطيعش يجلس، لكن هو ده دخل لو دخل الى المنبر فيجلس. وهذا لا نظير بانك اذا دخلت المسجد الحرام وانت حال إحرامك فأنك لا تصلي ركعتين، تذهب إلى الطواف مباشرة فتطوف وتقضي العبادة التي عليك وهي العمرة ولم تصلي ركعتين. مثلها يصلي الإمام يدخل هو منشغل بالخطبة وهو في حالة خاصة فيدخل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة. إذن صحيح بأنه لا يوجد سنة قبلية في صلاة الجمعة. وهذه أيضا من الذي يعني لابد أن ينبه عليه المصلين كثير جدا في مصر، حتى مش في مصر، حتى في الحرم، يعني أجد بعد أن يؤذن الإمام يقوم الناس فيصلوا ركعتين، وهذه ليس لها أصل، ليس فيها غير أن بعضهم استدل قال بين كل أذانين صلاة، ولكن هذا الكلام طب أين الأذانين؟ الأذان بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ونحن إذا تكلمنا عن الأذان خلاص هذه تحدث متى؟ لما يكون في أذان أول ثم يأتي الإمام ويصعد في الأذان الثاني. فإحنا اعتبرنا بالأذان ما هو كده، لو الكلام هذا ما عندنا ثلاث أذانات، أذان الأول اللي يؤذن فيه الظهر اللي هو بيحدث في مساجدنا الآن، ثم يأتي الخطيب ويصعد المنبر فيؤذن، أذان ثاني ثم الإقامة. الحديث جاء بين كل أذانين صلاة، المقصود بها بين الأذان وبين الإقامة. طيب في أين الأذان وبين الإقامة هنا؟ الأذان الذي عندما جلس على المنبر المؤذن على الخطيب ثم الإقامة، يبقى هذا الحديث. لكن اللي بيحدث إيش؟ إن هم ما بيقوموش يصلوا حتى، ومن هذا ليس بصحيح، إن خلاص ما دام جلس الإمام على المنبر وأذن لابد تسمع الخطبة تنصت، ثم يبقى الخطبة حلت محل، هذه حالة خاصة في الجمعة، محل بين كل أذان الإقامة، لأن الخطبة مكان بين الأذان والإقامة، فليس لك فيها صلاة. ويخد على الأذان الأول. طب هذا ليس بأذان، ما قلنا الآن الحديث يقول بين كل أذانين اللي هو الأذان والإقامة. إحنا بنعتبر الأذانين اللي هو الأذان الأول والإقامة النهائية. طب والأذان اللي في الوسط ده بتاع الإمام ده هو ده الأصل. هو ده لما يصعد الإمام المنبر. لا ما فيش ده، بالعكس ده كل المساجد لازم تعمل هذا، ما فيش إمام خطيب يجلس على المنبر لما يؤذن. ده ما في مش ممكن. ده بعض المساجد ما بتعملش الأول اللي حضرتك بتتكلم عنه إن هو ما يؤذنش. أذان عثمان اللي هو المفترض إنه أذان عثمان يعني، وهو كان أذان عثمان كان أغلب بساعتين أو بساعة 11 المفروض يبقى يكون مثلا عشان ينادي الناس. لكن فكان يعمل أول ما يدخل الخطيب على المنبر يؤذن ثم يؤذن الإقامة. طيب ده الأساس يعني. هذا هو الأصل. صحيح. فلذلك لن تجد في الاستدلال هذا إنه يستطيع أن يصلي بين كل أذانين صلاة، وهذا على عموم يعني عموم الصلوات. لكن في الجمعة خصص بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يجلس على المنبر فكان يؤذن ويخطب ولم يكن أحد يقوم يصلي. فلذلك نقول بأن ليس للجمعة سنة قبلية، السنة البعدية اختلف فيها، بعضهم قال ركعتين، بعضهم قال أربع ركعات، بعضهم قال ست ركعات، وهذا كله يرجع لأن حديث أبي سعيد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم صلى في البيت ركعتين، فبعضهم قال ويصلي أربع في المسجد واثنين في البيت إذا أراد أن يجمع الستة، وبعضهم قال يصلي اثنين فقط في البيت، وبعضهم قال يصلي فقط أربع، المهم هي على درجات من أول اثنين إلى ست، إذا أراد أن يصلي الستة يصلي أربعة في المسجد واثنين في البيت، هذه هي، أو يصلي اثنين في نوعين هنا على حسب التفريق. هذا يعني آخر الكلام في صلاة الجمعة، ونختم عليه، نتوقف عند صلاة العيدين. الآن معكم الخيار، إما ندخل في صلاة العيدين أو ندخل في باب الوكالة بالمعاملات. باب الوكالة. باب الوكالة.